بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وورد وما ورد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا وغرد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. يتيما ذا

one